بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، كنا سألنا سؤال قبل الصلاة قبل الفاصل، ما هو السؤال؟ من يعيد السؤال؟ ما هل يؤمن غلاة الصوفية والرافضة بتوحيد الربوبية أم لا؟ نعم، ما دليلك؟ أحسنت. غلاة الرافضة يرون أن الأئمة الاثني عشر لهم تأثير في إدارة الكون، ولذلك طبيعي أن تكون مثلا في المطاف أو في المسعى تسمع رافضيا يقول يا علي يا مدبر الأكوان ويا نورها إلى آخر ما يقولون. وأما الصوفية الغلاة فهم يصرحون بأن الكون يديره أقطاب أربعة، ويذكرون هؤلاء الأقطاب الأربعة، يذكرون هؤلاء الأقطاب الأربعة، وبعضهم يبالغ بأن كل ولي فإن له تأثير في إدارة الكون، ولذلك هم بعد ذلك أيضا يستغيثون بهم ويتضرعون إليهم ويشركون مع الله عز وجل. إذن فهم عندهم الغالب أيضا الرافضة طبعا في الأسماء والصفات معتزلة، الرافضة في الأسماء والصفات معتزلة، غالب الصوفية في الأسماء والصفات إما معتزلة أو أشاعرة، ولذلك هم يقعون في الخلل في جميع أنواع التوحيد. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله وإياه: ثالثا، تلازم أنواع التوحيد وفساده بفساد أحدها. ما ذكرناه من أن عباد الأوثان يقرون لله بالربوبية ويشاهدون بتفرد الله بذلك، وأنهم إنما أشركوا بالله في الألوهية حيث عبدوا معه غيره، فهذا في الظاهر، وإلا فأنواع التوحيد متلازمة، فانصرف عبادة وطلب منه أن يختار له ما في مصلحته يسافر أو لا يسافر، يفعل هذا الأمر أو لا يفعله، وهل يضره ذلك الشيء أو لا يضره، مما كان يفعله المشركون وينتظرون فيه الجواب من الآلهة المدعاة. فمن ذلك فمن فعل ذلك فقد نسب للوثن القدرة وعلم الغيب وما لا يقدر عليه إلا الله، وذلك من خصائص الربوبية. لذا فشقهم هذا في العبادة يتضمن شقا في الربوبية، وهذا الأمر كل مكان وزمان حيث يطلبون من معبوداتهم أمورا لا يقدر عليها إلا الله، فعبادتهم أو دعاؤهم لهم شرك في العبادة، وكونهم يسألونها أمورا لا يسألها إلا من له القدرة المطلقة وعلم الغيب والسمع الذي وسع الأصوات كلها شرك في الربوبية. نعم، يعني لو ذهبت إلى مكان فيه يعني عباد القبور عند القبور التي يشركون فيها سوف تسمع ما تسمعه، مثلا تأتي امرأة وتقول رد غائبي، ابني قد سافر فرده إلي أيها الولي. وعند قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقولون شيئا من هذا، وهذا ظاهر أنه خلل في توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فإن هذه الأشياء لا يقدر عليها إلا الله، فهم جمعوا بين الشرك في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية. نعم. وأما كان الشرك في العبادة ينطوي على الشرك في الربوبية، ولا بد كان الاتجاه بالعبادة لا ينبغي إلا لله، وكان حقا له تعالى على عباده. لذلك ورد في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: صلى الله عليه وسلم على حمالي فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على أتدري ما حق الله تعالى على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. رابعا: مكان توحيد الألوهية وعلاقته بشهادة أن لا إله إلا الله وبيان معنى هذه الكلمة. فظهر المكانة الرافعة والمنزلة العالية لتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة في الأمور الثانية: أولا، أن الدعوة إلى الله إفراد الله بالعبادة هي أصل دعوة الرسل جميعهم. فتوحيد الألوهية هو الذي أرسل الله به رسله جميعهم من أولهم إلى آخرهم يدعون إليه أولا قبل كل أمر، فلم يدعوا إلى شيء قبله. فهم وإن اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله سبحانه بتلك العبادات، افترقت أو اتفقت لا يشرك معه فيها غيره. كما قال صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أولاد عمات، ديننا واحد. وقد أخبر الله عز وجل عن اتفاق دعوة الرسل في ذلك، فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وسل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء المذكورون هم أولو العزم من الرسل وبقية الرسل مثلهم في ذلك. ثانيا، أن الدعوة إلى التوحيد إلى توحيد الله بالعبادة هي الدعوة التي من أجلها جردت سيوف الجهاد ودار الصراع بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقد كلم الله تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ أمته من بعده بالتالي ورفض ذلك التوحيد وتولى عنه. قال تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. وقال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وعلموا إلا بحق الإسلام وحسبهم مع الله عز وجل. الحديث في الصحيح: ولو لم يكن في ذلك إلا قول الله تبارك وتعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله استبشروا ببيعكم الذي بايعتموه به وذلك هو الفوز العظيم. فكانت هذه الآية كافية في نعش القلوب وتهيج النفوس وتشويقها وحملها على تلك البيعة الرابحة التي لا خطر لها ولا يخطر لها فضلها. ثالثا، أن توحيد الألوهية هو معنى ومضمون شهادة أن لا إله إلا الله، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، بل إله المألوه أي المعبود الذي يطاع ويتذلل إليه وتحبب إليه وتتعلق به القلوب رغبه ورهبه. وظهر بهذا أن هذه الشهادة تقتضي توحيده وتعالى اعتقادا وقولا وعملا بالألوهية، وأن معناها لا معبود بحق إلا الله، وما تقدر خبرا للمحذوف بموجود في الفهم والاتحاد. فإن الإله والمعبود، فإذا قيل لا معبود موجود إلا الله لزم منه أن كل معبود عبد بحق أو باطل هو الله، فيكون ما عبد هو المشركون من الشمس والقمر والنجوم والأشجار والأحجار والملائكة والأنبياء والأولياء وغير ذلك هي الله، فيكون ذلك كله توحيدا. فما عبد على هذا التقدير إلا الله، إذ هي هو وهذا والعياذ بالله أعظم الكفر وأقبحه على الإطلاق. وفيه تزكية لكل كافر من أن يكون كافرا، إذ كل ما عبده من مخلوقات الله، فلم يكن عندهم مشركا بل موحدا. وفي ذلك إتقان لرسالات جميع الرسل وكفر بجميع الكتب وجحود لجميع الشرائع. فإذا فهمنا هذا فلا يجوز تقدير الخبر الموجود إلا أن ينعت اسمنا بحق فلا بأس، ويكون التقدير لا إله حقا أو بحق موجود إلا الله. وهذا صحيح، فقد عرفنا معنى الإله الحق فبقيد الاستحقاق ينتفي المحذور الذي ذكرناه. خامسا، دار الجاسد أن الحسن. قال المؤلف رحمه الله: مكانة توحيد الألوهية وعلاقته بشهادة أن لا إله إلا الله وبيان معنى هذه الكلمة. أولا، مكانة توحيد الألوهية تظهر مع من خلال أن الدعوة إلى التوحيد هي مهمة الأنبياء الأولى، والتوحيد هو أول واجب وأعظم واجب. ولذلك قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فهذا يدلنا على مكانة توحيد الألوهية، وأنه في الدرجة الأولى من حيث العلم والدعوة والإبلاغ. أيضا هذا التوحيد هو الذي حارب من أجله النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان المقصود بذلك الإقرار بربوبية الله عز وجل لم يحارب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القوم الذين حاربهم النبي هم قوم مقرون، مقرون لكن حاربهم النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم خالفوا في توحيد الألوهية. أيضا هذا التوحيد هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وأشار المؤلف هنا إلى تقدير المحذوف، وهو أن من قدره بموجود فإنه لم يجعل لله مزيا، فإن الأوثان التي يعبدها المشركون هي موجودة، لكن هل هي معبودة بحق أم بباطل؟ ها، بباطل. ولذلك وجب أن يكون التقدير لا معبود بحق إلا الله. أردت عاد أن تضيف بعد حق موجود هذا أمر يسير، لكن المهم لابد أن يكون التقدير بحق. وهذه أيضا من المسائل التي طال النقاش بين الإمام المجدد عليه رحمة الله وبين المخالفين له. نعم. خامسا، فضل شهادة أن لا إله إلا الله. كلمة لا إله إلا الله هي سبيل السعادة في الدارين، وبالتزامها النجاة من النار، وبعدم التزامها البقاء في النار. وبها تثقل الموازين، وبدونها تخف الموازين، وبها أخذ الله الميثاق وأصحاب من أرسلنا من قبلك من رسلنا، وجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، ولأجلها خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار. إذا فقد اجتمعت كل هذه الكلمة العظيمة كثير من الفضائل. أولا، فهي أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده أن هداهم إليها، ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم، فقدمها أولا قبل كل نعمة، فقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ثانيا، وهي العروة الوثقى، قال تعالى: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. ها هنا المؤلف، إذا لم نقف عن هذا طويلا، هو يذكر يعني فضائل لا إله إلا الله، وأنها ذكر أولا أنها أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده للتوحيد. أيضا العروة الوثقى، كذلك هي العهد الذي ذكره الله سبحانه وتعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. وتفسيرها مروي عن ابن عباس أن العهد شهادة لا إله إلا الله. رابعا هي الحسنى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، وهذا مروي أيضا عن أبي عبد الرحمن السلمي والضحاك. خامسا هي كلمة الحق في قوله تعالى: إلا من شهد بالحق، كما فسرها البغوي عليه رحمة الله، وهي كلمة التقوى في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. أيضا روى هذا ابن جرير وعبد الله بن الإمام أحمد والترمذي وغيرهم. وهي القول الثابت الواردة في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. وهي أيضا الكلمة الطيبة المضروبة في قوله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. وهذا مروي عن علي بن طلحة عن ابن عباس رضي الله عن ابن عباس وأبيه، وهي أيضا سبب النجاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع مؤذنا يقول أشهد أن لا إله إلا الله فقال خرجت من النار. وأيضا حديث عبادة من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وأيضا حديث الشفاعة وهي سبب دخول الجنة كما قال صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. وهي أفضل ذكر الله بقوله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي من قبل لا إله إلا الله. وهي أثقل شيء في الميزان كما جاء في هذا بأحاديث كثيرة. وهي أيضا يكفي في فضلها أنها أعلى شعب الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر شعب الإيمان قال أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. انتقل شروط لا إله إلا الله. سادس من شروط لا إله إلا الله التي لا ينتفع قائلها إلا باستكمالها، أولا العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا للمنافي للجهل بذلك. قال الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى إن من يشهد بالحق وهم يعلمون، أي من شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. ثانيا اليقين المنافي للشك، وذلك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا جازما. قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فاشترطوا في صدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا، فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ بالله الذين قال الله تعالى فيهم إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبن عليه فقال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشر من الجنة. فاشترط في دخول قائلها الجنة أن يكون مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها. ثالثا القبول النافي للرد لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، فالمشركون لم يوفوا ما نفته هذه الكلمة ولم يثبتوا ما أثبتته وقالوا إنكارا واستكبارا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وقال تعالى فيهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتارك آلهتنا لشاعر مجنون. رابعا الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة المنافي للترك. قال الله عز وجل وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي بلا إله إلا الله، وإلى الله عاقبة الأمور. ومعنى يسلم وجهه إلى الله وهو محسن ومعنى يسلم وجهه إلى الله وهو محسن وينقاد وهو محسن موحد. وتمام الانقياد وغايته ومعناه تقديم حب الله ومخالفة الهوى وبغض ما يبغضه الله وإنمال إليه الهوى. خامسا الصدق فيها المنافي للكذب، وأن يقولها صدقا من قلبه ووطئ قلبه ولسانه. قال تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال تعالى في شأن المنافقين الذين قالوا كذبا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله الذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد يشهد أن لا إله إلا الله ومحمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار فاشترط فيه الجائم. قال هذه الكلمة من النار أن يقول صدقا من قلبه ولا ينفع مجرد التلفظ بدون مواطاة القلب. سادسا الإخلاص وتصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، ولا يكون له من وراء شهادتين غرض آخر غير قصده لربه. فتارك الإخلاص لم يستكمل شروط لا إله إلا الله ولو كان منقادا صادقا مستيقنا. قال تعالى ألا لله الدين الخالص، وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ابتغي بذلك وجه الله عز وجل. سابعا المحبة لهذه علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها. علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، فهذه سبعة شروط للا إله إلا الله. نعم. علامات محبة العبد لربه. ومحبة العبد لربه لها علامات تعتبر شروطا في المحبة لا يتصور وجودها مع عدم وجود شرط منها وأظهرها. أولا، تقديم محاب الله وأن خالف تواره ما يغضه ربه مما لا إله هو. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إله هواه وأفأنت تكون عليه وكيلا. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهديه من بعد الله. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب المرء لا يحبه إلا لله، ويكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار وفيهما عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ثانيا، ولاة من ولى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعادة من عادى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم وأبناءهم وإخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. وسبق في حديث ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وقال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: من أحب في الله وبغض في الله ووالى في الله وعدا في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك. وقد أصبح غالب مؤاخاة الناس اليوم على أمر الدنيا، وذلك لا يبدي على أهله شيئا. ذلك اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثره وقبول هداه. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قال الحسن البصري وغيره من السلف ادعى قوم محبة الله عز وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. سابعا، بيان أن شهادة لا إله إلا الله. هذه ثلاثة علامات لمن يدعي أنه يحب الله عز وجل. العلامة الأولى أن يقدم محبة الله على ما تهواه نفسه وتحبه. الثاني أن يحب أولياء الله عز وجل ويواليهم، وأن يبغض أعداء الله عز وجل وأن يفارقهم. الثالث اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. دعوة الحب سهلة ويسيرة، لكن حب الله عز وجل ليس عاطفة من العواطف. ذكر القاضي عياض عليه رحمة الله أن حب الله وحب النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بتقديم أوامر الله عز وجل وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم على هوى النفس، وتزداد المحبة وتنقص بحسب تقديمه مراد الله على مراد نفسه، وتقديمه ما يأمر الله به على ما تهواه نفسه. والحقيقة أن المعنيين الآخرين داخلان في الأول، فإن من قدر محاب الله لابد أن يحب أولي ما يحبه الله، ومن ذلك أولياء الله، وأن يكره ما يكره الله، ومن ذلك أعداء الله. وأيضا من قدم مراد الله على مراد نفسه لابد أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف أراد زيادة إيضاح، زيادة إيضاح للباب. وها هنا مسألة مهمة، وهي أن الحب قد والعياذ بالله يزول، قد يزول، وقد يوجد ضعيفا من سيره هواه ولا يضبطه شرع ولا يقيده نص، فإنه متبع لهواه ومصالحه وشهواته، فهذا قد تعدم المحبة عنده تماما. والمحبة ركن من أركان العبادة، ركن من أركان العبادة لله عز وجل، فإن العبادة لله سبحانه وتعالى أحد أركان ما يدفعها ويسوقها حب الله سبحانه وتعالى. نعم. سابعا، بيان أن شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن أو لا تتم إلا بشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه إذا علم أنه لا تتم محبة الله عز وجل التي هي من شروط الشهادة إلا بمحبة ما يحبه أو كراهة ما يكرهه، فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه وما يكرهه ويرضاه إلا باتباع ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما نهى عنه، فصارت محبته مستلزمة لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم وتصديقه ومتابعته، ولهذا قرن محبته بمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة من القرآن، كقوله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ثامنا، بيان أنه لا تناقض بين أحاديث أن الشهادتين سبب لدخول الجنة واحد، وأحاديث الوعيد بالنار وتحريم الجنة على من فعل بعض الذنوب ونحو ذلك من أحاديث الوعد والوعيد. ذكر ابن رجب رحمه الله أن ظهر الأقوال في ذلك أن المراد من الأحاديث الدالة على الشهادتين تدخل صاحبهما الجنة، وأن من صلى الفرضين دخل الجنة ونحو ذلك، وأن هذه الأعمال سبب لدخول الجنة ومقتضية لذلك. وكذا أحاديث الوعيد التي مضمونها أن من فعل كذا من الأفعال دخل النار أو لم يدخل الجنة، المراد أن ذلك سبب مقتضى لدخول النار، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عن مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه. قد ذكرنا فيما مضى بالأدلة أن لا إله إلا الله لا شروط لا تصح إلا بها، وإنما ينتفع قائلها باستكمالها. الشروط التي مرت معنا قبل قليل وهي الشروط السبعة، وها هنا المؤلف رحمه الله تعالى ينبه إلى مسألة مهمة، وهي أن هناك أدلة فيها وعد لمن فعل كذا أن يدخل الجنة، وفيها وعيد أن من فعل كذا يدخل النار، وما فيه وعد أو وعيد قد يكون هذا الوعد والوعيد أحد الأسباب لدخول الجنة أو أحد الأسباب لدخول النار، لكنه إذا كان السبب لدخول الجنة قد يوجد مانع آخر. من صلى البردين دخل الجنة، لكن قد يكون هذا الذي يصلي البردين يشرك، فإذا عندنا مانع آخر. فهنا تؤخذ النصوص جميعها ولا يضرب بعضها ببعض، ونأخذها جميعا، فما كان السبب لدخول الجنة آمنا به لمن ليس عنده مانع آخر من دخول الجنة، أو من ليس عنده مقتض لدخول النار، فإنه قد يدخل النار ومؤداه بالنهاية إلى الجنة. تعلمون أنها المعاصي تحت مشيئة الله عز وجل، من لم يقع في الشرك فإنه تحت مشيئة الله يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ونحن نؤمن أن الموحدين حتى لو دخلوا النار فإنهم في النهاية يدخلون الجنة. وفي آخر الحديث قال: أخرجوا من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فالموحد قد يكون عنده مقتضي لدخول النار لكن في النهاية يدخل الجنة. وكذلك أحاديث الوعيد، قد يكون حديث من أحاديث الوعيد بدخول النار، فإنه قد يدخل النار ويعذب على قدر معصيته ثم يدخل بعد ذلك الجنة. هذا لما لم يكن المقتضي لدخول النار سببه الشرك والكفر والعياذ بالله، فإنه قد يصلي المنافق البردين لكن والعياذ بالله وقع في النفاق. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، المنافقون في الدرك الأسفل من النار. وقد يكون كما أوله بعض السلف سبب دخول الجنة، يقال يدخل الجنة ولكن دخوله للجنة لا يكون في درجة عالية، وقد يكون هناك وعيد بدخول النار لكنه لا يدخل النار التي فيها الكفار، كما أن الجنة درجات فإن النار دركات والعياذ بالله. هكذا فهم السلف النصوص بمجموعها أنه قد يكون عنده سبب لدخول الجنة وهناك مانع، فإن كان المانع كفري لم يدخل الجنة حتى وإن فعل السبب، وإن كان المانع غير كفري فإنه تحت مشيئة الله إن شاء أدخله النار فعذبه على ما عنده من المعصية ثم أخرج إلى الجنة، ثم أخرج إلى الجنة. وهكذا من وعد بدخول النار إذا كان عنده التوحيد فإن التوحيد سبب للنجاة، سبب للنجاة بإذن الله. ننتقل بعد ذلك إلى قول المؤلف رحمه الله بعد ذلك تعريف العبادة. نعم. تاسعا تعريف العبادة وشروطها. تعريف العبادة وشروطها وبيان أنواعها وأن من صرف منها شيئا لغير الله فقد أشرك. أولا، تعريف العبادة للعبد إن أريد به المعبد أي المذلل والمسخر، دخل فيه جميع المخلوقات، فكل مخلوق لله عز وجل مسخر بتسخيره ومدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه وحد ينتهي إليه. الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل يسابق النهار، كل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة من كل ما في السماوات والأرض إلا أتى الرحمن عبدا، فذلك تقدير العليم وتدبير العدل الحكيم. وإن أريد به العابد خص ذلك بالمؤمنين كما في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وما العبادة؟ وهي اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فالظاهرة كالتلفظ بالشهادتين وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإغاثة المألوف ونصر المظلوم وتعليم الناس الخير والدعوة إلى الله عز وجل والمباحة مع تحسين النية بها ومتابعة السنة. وأما الباطنة فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وخشية الله والخوف فيه ورجائه والتوكل عليه والرغبة إليه والاستعانة به والحب والبغض في الله والموالاة والمعاداة به وغير ذلك. هذا من حيث إفراد العبادة وأنواعها، أما من حيث مناطق الذي تدور عليه تدور حوله ولا تصف إلا به، فهي كمال الحب لله ونهايته وكمال الدنيا له تعالى ونهايته، ولا تنفع عبادة بواحد من هذين دون الآخر. وإذا قال من قال ابن السلام: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. نعم، هذا خلاصة كلام شيخ الإسلام عليه رحمة الله في كتاب العبودية، وكتاب النفيس مهم الاطلاع عليه، كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فإنه عرف العبودية العبادة بأنها اسم جامع لآخر التعريف، ثم ذكر أيضا رحمه الله مناط، المناط الذي تدور عليه العبادة، وهو كمال الحب وكمال الذل و الله سبحانه وتعالى يعبده المؤمنون خوفاً ورجاءً ومحبة، خوفاً ورجاءً ومحبة. هذا خلاصة ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله في العبودية وفي الفتاوى وفي غيرها. ومن ادعى أنه يحب الله عز وجل دون خوف يمنعه من معصية الله ورجاء يدفعه إلى طاعة الله فإنه كاذب بحبه. ولذا قد ارتضى قوم من حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم بمناسبات أو ليال يتباكون فيها ويبكون ويدعون بذلك حب الله، وهم مع ذلك واقعون في الموبقات ومبارزون لله بالمعاصي. فهؤلاء كذب في حبه. ومر معنا أيضا قبل قليل علامات حب الله عز وجل، والمؤلف هنا يتحدث عن الحب والخوف والرجاء، وهذه المعاني الثلاثة هي التي تسوق المؤمن إلى عبوديته لله عز وجل. فيحب الله لأن الله خلقه ورزقه، وهو النافع وهو الضار وهو المحيي المميت، هو الذي بيده ملكوت كل شيء، ويرجو ما عند الله من النعيم المقيم، ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى. وإن كان السلف يقولون فيما يتعلق بالخوف والرجاء أنه في حال صحته ونشاطه يغلب ماذا؟ الخوف، يغلب الخوف، لأن الصحة والنشاط سبب للغفلة. فإذا غلب الخوف، إذا غلب الخوف حجزه ذلك عن الغفلة. أما إذا أحس بالموت والمرض المميت فإنه يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل، إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ننتقل بعد ذلك إلى أركان العبادة. أركان العبادة أو شروطها: للعبادة ثلاثة أركان أو شروط: الأول صدق العزيمة، الثاني الإخلاص، الثالث متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. الأول شرط في صدور العبادة ووقوعها، والآخران شرطان في قبولها. أولا صدق العزيمة، هو أن يبذل العبد جهده في امتثال. هذه المعاني الثلاثة، الشروط الثلاثة: صدق العزيمة هذا سابق للعبادة، صدق العزيمة سابق للعبادة قبلها، يصدق في عزيمته وتوجهه إلى الله عز وجل، ولا يتمنى على الله الأمانة ولا يسوف. أما الإخلاص والمتابعة فهي شروط للقبول، شروط للقبول. صدق العزيمة شرط للتوفيق للعبادة، صدق العزيمة شرط للتوفيق. وأما الإخلاص والمتابعة فإنهما شرطان للقبول. والله سبحانه وتعالى امتدح الصادقين في عزيمتهم فقال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وأيضا الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا الخالص، كما قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وأيضا المتابعة، وهي التي جاءت في الآية التي ذكرتها قبل قليل: فليعمل عملا صالحا. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذا أراد العبد أن تقبل عبادته أن يوفق للعبادة يصدق العزيمة، وأن تقبل العبادة فليخلص لله عز وجل وليتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقعد ها هنا قاعدة فيما يتعلق بالمتابعة، وهي أن العبادات توقيفية، وهي أن العبادات توقيفية، لا تتصور عبادة من العبادات إلا بدليل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه فعل هذه العبادة، بأنه فعل هذه العبادة. هذا ما يتعلق بأصل العبادة، هذا ما يتعلق بأصل العبادة، بعض أنواع العبادة. ها هنا المؤلف، لا أريد أن نطيل، ها هنا ذكر أنواع من العبادة، الدعاء، وذكر أدلته. والدعاء عبادة قلبية أم غير قلبية؟ ها ما رأيكم؟ قلبية فقط؟ نعم، وفعلية، قلبية وفعلية. الخوف، الخوف قلبي ولا لا؟ الخوف قلبي، ذكره رقم 2 وذكر أدلته. التوكل قلبي ولا عملي؟ كيف قلبي وعملي؟ كيف التوكل؟ كل الأعمال القلبية هي من أعمال القلوب، هي أعمال بالنسبة لعمل القلب لكنها ليست عملا في الجوارح. التوكل عمل قلبي أيضا، وذكر أدلة التوكل. ثم ذكر أيضا الرجاء وذكر أدلته. ثم ذكر الرغبة والرهبة والخشوع وذكر أدلتها. ثم ذكر الخشية. وها هنا سؤال، هل هناك فرق بين الخوف والخشية؟ ها؟ كيف؟ يعني الخوف متضمن للخشية؟ عندما تقول أخص يكون الخوف متضمن. يعني قاربت. نعم. نعم. لا، كلاهما دافع، كلاهما دافع. الخوف أحد الأقوام ذكره زميلكم أن دائرة الخوف أوسع والخشية أخص، وقيل إن الخشية سببها المحبة، وقيل إن الخشية كما ذكر المؤلف هنا سببها الخشية، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. ثم ذكر المؤلف أيضا الإنابة، ومعناها التوبة النصوح التي تجعل العبد ينيب إلى الله، يرجع إليه جل وعلا. ثم ذكر المؤلف أيضا الاستعانة، وهي ما جاء في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا بك. ثم ذكر المؤلف الاستغاثة، وهي طلب الغوث منه جل وعلا في جلب نفع أو دفع ضر، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أيضا ذكر المؤلف الذبح، الذبح قلبي أم عملي؟ ها له في الأصل عملي، لأنك ماذا؟ ولا تأكلوا مما لم يذكر ها اسم الله عليه، فأنت تذبح وتسمي، تنوي بالذبح وجه الله عز وجل وتسمي، ما لم يذكر اسم الله عليه هل يجوز أكله؟ لا يجوز، لا يجوز. طيب، ثم ذكر أيضا النذر، والمقصود بذلك الوفاء بالنذر، وأيضا ذكر بعد ذلك شروط النذر الذي يجب الوفاء به، أن يكون نذر طاعة. حديث عائشة: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وأن يكون النذر ما يطيقه العبد، لحظة شوي، وأن يكون فيما يملك، وأن يكون أيضا النذر بعيدا عن الأماكن التي ينذر فيها لغير الله عز وجل. والدليل على ذلك قصة الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أذبح ببوالة موضع. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: أكان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. فقال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك. أيضا من الشروط عدم اعتقاد الناذر تأثير النذر في حصوله لمن كان معلقا نذره بحصول شيء معين. والمقصود بذلك أن النذر لا يوقف الإنسان عن الإقدام على عمل، ولا يحبسه عن عمل كان يعمله. النذر لا يؤثر في فعل طاعة أو في ترك معصية، فإن هذه خارج دائرة النذر. حكم صرف، نعم، حكم صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله تعالى. صرف شيء من العبادة قل أو كثر لغير الله، كان من كان من ملك أو نبي أو ولي أو قبر أو جنين أو شجر أو حجر أو غيره، كل ذلك شرك أكبر، وسيأتي بيان إن شاء الله تعالى وبيان الشرك الأصغر كذلك فيما تبقى من هذا الجزء من الكتاب. والشرك أعظم ظلم وأعظم ذنب، قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم، وذلك لأن الظلم هو الموقف ووضع الشيء في غير موضعه. ولا أعظم ظلما من شكاية العبد ربه الذي هو أرحم الراحمين بما أصابه من ضر أو فاته من خير إلى من لا يرحمه ولا يسمعه ولا يبصره ولا يعلمه ولا يملك لنفسه ولا لداعيه من ضر ولا نفع ولا موت ولا حياة ولا نشور، ولا يغني عنه مثقال ذرة، وعدوله عمن بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجاب عليه، ويفزع في قضاء حوائجه إلى من لا قدرة له على شيء البتة. وصرفه عبادة خالقه الذي خلقه لعبادة وتوحيده، ورباه بنعمه الظاهرة والباطنة، وحفظه وكلاه بالليل والنهار، وحماه من جميع المخاوف والأخطار. لمخلوق مثله خلقه الله بقدرته، ولم يكن من شيء قبل شيئا، بل هو مسخر مرغوب ويسر فيه الله تعالى بما شاء من انواع التصرف. لا يبدي حراكا ولا ينفك من قبضة الله عز وجل، بل هو خلقه وملكه ومخلوق لعبادته، فيرفعه من درجة العبودية والتأله إلى درجة إلى جعله مألوها معبودا. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره ربه جل وعلا فيقول له: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وفي الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أدع الله ندا وهو خلقك. بل إنه صلى الله عليه وسلم لما قال الرجل: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. والشرك من أقبح ما بل أقبح ما يفعله العبد، بل أقبح ما يفعله العبد، لأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة وحده، وهؤلاء المخلوقين لا يملكون شيئا. فمن أشركهم مع الله عز وجل فإن فعله قبيح، ويدل على قبحه العقل والنقل والحس أيضا. رحمك الله. نعم. الباب الثاني ضد توحيد الشرك، وهو الشرك، وكونه ينقسم إلى أكبر وأصغر وبيان كل منهما. أولا تعريف ضد التوحيد وهو الشرك. أولا ضد توحيد الربوبية، واعتقاد العبد وجود متصرف مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. الثاني ضد توحيد الأسماء والصفات الإلحاد، وسبق أنه ثلاثة أنواع. أولا نفي الأسماء والصفات عن الله تعالى وتعطيله عن صفات كماله ونعوت جلاله، وهو إلحاد النفاة. ثانيا تشبيه صفات الله تعالى بصفات خلقه وهو إلحاد المشبهة. ثالثا تزيل المخلوق بمنزلة الخالق وهو إلحاد المشركين الذين سموا أصنامهم آلهة واشتقوا أسماء أنها من أسماء الله عز وجل. ضد توحيد الألوهية، وصرف شيء من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، وهو الغالب على عامة المشركين وفيه الخصومة بين جميع الرسل وأقوامهم. بدء ظهور الشرك في بني آدم، كان ذلك في قوم نوح، وذلك أن الشيطان منذ أن خلق الله آدم وأمر إبليس آدم عليه السلام وأمر إبليس بالسجود له فأبى وأهبطه الله إلى الأرض. وقد أضمر العداوة لآدم وذريته بدءا بتفريضهم على الأكل من الشجرة ومخالفة أمر الله، ثم في تحريش بين أبناء آدم الذين كانوا أمة واحدة حتى ألقى بينهم الخلاف، كل ذلك تنفيذا لمقالته إذ ذاك قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ثم كان شر عمله يقاعه لهم في الشرك وغير ذلك ما رواه البخاري في صحيحه يعني ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلكوا أولئك وتنوسي العلم عبدت، لو جاءهم اللعين وأمرهم من أول مرة بعبادتهم لم يقبلوا ولم يطيعوه، بل أمر الأولين بنصب الصور لتكون ذريعة للصلاة عندها ممن بعدهم، ثم تكون عبادة الله عندهم ذريعة لعبادتهم ممن يخلفهم. نعم، هكذا يعني هي خطوات الشيطان في الشرك. هذه خطوات الشيطان في الشرك، تبدأ بأشياء من فعلها في الأول لا يريد الشرك، ثم تتطور العملية ويأتي خلوف بعد ذلك، ثم تتحول من أعمال لا يقصد بها الشرك إلى أعمال يقصد بها البركة، أو أعمال يتقرب إلى الله في نفس المكان تكون بدعة، ثم تتطور العملية حتى يصبح شركا. ولذلك لما وضعوا الصور في البداية إنما أرادوا أن تذكرهم فيعبدون الله عز وجل، ثم آل بهم الأمر إلى ماذا؟ إلى عبادتها. ثم آل بهم الأمر إلى عبادتها، والشيطان هذه طريقته، يبدأ بالناس شيئا فشيئا حتى يوقعهم في الشرك، ولذا يا أحبتي دائما هناك بعض الأشياء بسيطة، أعطيكم نموذج الآن منتشر، وأن تعلمون أن عندنا انفتاح كبير على الصين والهند وسنغافورة، ولا لا؟ وهذه بلاد في الغالب ينتشر فيها الوثنية. سوف أضرب لكم مثالين. مثال، في دورة تقام اسمها دورة استجلاب الطاقة، تعرفونها؟ فيقول مثلا تأخذ نفس وتدير يدك اليمنى إلى الوراء وتشدها إلى الأرض، ثم تأخذ نفسا شديدا، سوف تشعر بأي شيء؟ بطاقة. هذا عباد الأرض هم الذين يفعلون ذلك، لأنهم يرون أحد هؤلاء ما يسمون عند السلف الطبائعيين، من يرون الطبيعة هي الخالق وهي المؤثر. دورة تقام عندنا في كل مكان، تقام دورة بسيطة. المثال الثاني المعصم السواك، قال ما هذه؟ قال من الواهنة، قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهو بالبداية عامل نفسي، الشيطان يزين الإنسان، يعني يزين له أنه عندما وضع هذا السوار ضبط توازنه لئلا يهتز. هذا الفريق الأول يقول فيه يعني طاقة مغناطيسية تتسبب هذا كذب، ويعني جميع الأحاديث لم تثبت أن هذه حقيقة، لكن هو عامل نفسي عند الذي وضع هذا السوار، فتحول مع ذلك مع الزمن يتحول هذا السوار إلى الاعتقاد به. هذا الاعتقاد بالسوار أليس شركا؟ شرك. لكن انظر البداية بماذا بدأ؟ بأن هناك طاقة مغناطيسية تساعد على توازن الشخص. شاب عمره 20 سنة، ماذا يحتاج توازن؟ وهذا يعني شيء ملفت. هناك في بعض المطاعم مثلا لو تتأملون، خاصة بعض المطاعم الصينية والهندية، مثلا يكون مسمى الآلهة موجودة هناك مكتوب بلغتهم، فيضعون مثلا يعني بالديكور يعني جبس معين أو ديكور معين، من دخل من تحت هذا الديكور لابد أن يخفض رأسه، فتنتشر صور الشرك في المجتمع المسلم. يعني من يأتون في البداية يرون يعني هذه الرموز تاج محل أو ما شابه ذلك أو كذا، هذه أسماء آلهة لا يعرفونها، ثم يخضعون لها عندما يدخلون، ثم يأتي قوم يروي لهم شخص أن هذه لها تأثير، فينخفضون معتقدين، لكن لأنهم اعتادوا على هذا الانخفاض، اعتادوا على هذا السوار، اعتادوا على أن دورة استجلاب الطاقة مثلا حققت لهم خطوات معينة، ألفوا هذا الأمر، مع الزمن يتحول إلى شرك بالله عز وجل. قد لا تكون الصورة التي وجدت عند قوم نوح أو التي أتى بها مشرك العرب هي نفس الصورة، لكن قد يكون الشرك بصور أخرى، ولذلك يحتاج الأمر إلى يقظة ومعرفة بالتوحيد، وإلى يعني خلينا نسميها، نصطلح على تسميتها، حاسة سادسة. نحتاج إلى حاسة سادسة في الحذر من الشرك، في الحذر من الشرك. نعم. أول من دعا العرب إلى عبادة الأصنام في الجزيرة العربية هو عمرو بن لحي، وبين ذلك ما ذكره الكلبي حيث قال: وكان عمرو بن لحي كائنا وله رؤي من الجن، فقال له: عجل السير وطعنا من تهامة بالسعد والسلامة لتجد تجد فيها أصنام معدة، فأوردها تهامة ولا تهب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. أتى نهر جدة فاستثارها ثم حملها حتى ورد تهامة، وحضر الحج فدعا العرب إلى عبادتها قاطبة، فأجابه عوف بن عدلان بن زيد اللاث، فدفع إليه غدا فحمله. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن حي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سير السوائب. وفي لفظ: وغير دين إبراهيم. ومن وقتها انتشرت عبادة الأصنام بين العرب قال ابن إسحاق: واتخذ أهل كل دار في دار صنما يعبدونه، فإذا أراد الرجل منهم سفرا تمسح به، فيكون آخر عهده وأول عهده. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، قالت قريش: نجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانت العرب قد اتخذت مع الكعبة طواغيت، وهي بيوت تعظمها كتعظيم الكعبة، ولها سدنة وحجاب، ويهدى لها كما يهدى للكعبة، ويطاف بها كما يطاف بالكعبة، وينحر عندها كما ينحر عند الكعبة. وكان الرجل إذا سافر فنزل منزلا أخذ 4 أحجار، فنظر إلى أحسنها اتخذه ربا، وجعل 3 أثافي لقدره، فإذا ارتحل تركه، فإذا نزل منزلا آخر فعل مثل ذلك. أسباب تلاعب الشيطان. نعم، العرب وضعوا بيوت الأصنام، بعضهم وضع الصنم مجرد البيت، وبعضهم وضع بيتا للصنم. لكن سؤالي أحبتي، هل هذه الأصنام موجودة الآن ولا انتهينا؟ ها، سوف أذكر لكم موقفا ظريفا. أنا في الحقيقة مقل من السفر يعني خارج هذه البلاد، أو نادر، لكني اضطررت إلى السفر إلى بلد عربي، فدخلت قرية من القرى يسكنها أكثر من 100,000 نسمة، وفيها 35 هم يسمونها مقامات. وأنا قلت لهم هذه أوثان تعبد من دون الله. ووجدت بعض طلبة العلم في هذه البلدة من أهل التوحيد، نحسبهم الله حسيب، لكني دخلت عليهم في مجلس وإذا هم يتناقشون في مسألة مسائل الصلاة قد علت أصواتهم. قلت لهم إن شيخ الإسلام عليه رحمة الله يقول إن الخطأ في مسائل الأحكام ليست خطورته كالخطأ في مسائل التوحيد، فإن مسائل الأحكام الخطأ فيها مبناه على الخطأ والصواب، ولكنه اجتهد فأخطأ يؤجر أيضا، فنزل على ركبتيه أو نزل على يديه، جلس جلسة الاستراحة أو لم يجلس، وضع يده تحت سرته أو فوق صدره، جهر بالبسملة أو لم يجهر، هذه مسائل أمرها يسير. لكن يقول شيخ الإسلام أما الخطأ في التوحيد في العقيدة فإنه مبني على الضلال والهدى، ومعلوم أن الضلال بعيد عن الهدى. فقلت لهم الآن في بلدكم 35 وثنا تعبد من دون الله ولم تحركوا ساكنا، هل أنتم فهمتم الإسلام حقيقة، إسلام محمد صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك كما سيأتي معنا إن شاء الله في محاضرة من سير الأئمة، دور الأئمة في إرجاع من خالف في العقيدة إلى منهج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحسم والحزم في هذه القضية، وأن أمر التوحيد أمر لا مساومة فيه. فالنقطة المهمة هنا يا أحبتي أنه لا زال الشرك موجود، ويحتاج إلى تعلم للتوحيد وضبط له لنقوم بدور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيده جل وعلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.